الحمد لله وجدنا العلماء الكثير. نعم. ولكن في داخل هذا البلد بنقص الرسول. نعم. اما في شيء ثاني هو عملية عدم التركيزهم على كلمة التوحيد. هذا الشيء الاساسي اللي بيخرج وخاصة عندما يكون في جدد. يتدرب يعني بيشغلوا اوقاتهم اللي هي مثلا من فترة الصباح الساعة 9 المساء الصباح الى ما قبل صلاة الظهر بنص ساعة اللي هو التدرب على ست صفات. من هذه الصفات اول صفه هي اليقين المتمثل بالكلمه الطيبه لا اله الا الله محمد رسول الله تفسيرها اي لا معبود بحق الا الله كما ذكرت ولا طريق توصلنا الى مرضاه الله ولا توصلنا الى جنه الله الا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم هاي اول صفه هذا حق من الصفات اللي تتدرب عليها في هذا الخروج تصير الصفة الثانية هي الصلاة ذات الخشوع والخضوع الصفة الثالثة هي العلم عفوا بس الصلاة اخي بدندنوا حول الخشوع والخضوع لكن ما بدندنوا حول صفة الصلاة المقبولة عند الله لان الرسول عليه السلام كان يقول ان الرجل لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها الا عشرها تسعها ثمنها ايه الى ان قال عليه السلام نصفها هذا اذا ما ضممنا الى حض الناس على الخشوع والخضوع لله في الصلاة اتقان الصلاة على اركانها واجباتها ما بيكون كملنا الواجب الذي اخذ على اهل العلم لكن المهم ما يفعلون هذا يا اخي فيجب انت واحد مثل حكايتك انه يذكر هؤلاء انه ما بيكفي انه نضيع خمس دقائق عشر دقائق عشرين اكثر اقل حول جانب واحد فقط مما يتعلق بالصلاة وهو الخشوع وانما ان تنقذ الصلاة ككل ومش ضروري يأخذ هذا من كتابي او من كتاب غيري يأخذون من كتب السنة وهي مكتوبة نعم طيب انت بتقول ان وجدت علماء هناك بس هنا ما في علماء طيب هناك هل كنت تسمع البحث التوحيد وانواعه توحيد ربوبي توحيد الوهية توحيد الصفات ما اعتقد هذا هو احنا كانت جلسنا تعرف يعني ممكن نجلس في هذا المسجد يوم او يومين وننتقل يعني ممكن نسمع بس او بيان نص ساعة ساعة ساعتين بس مش اكثر ايه لكن انا بقول كاصول الدعوة اصول كل دعوة لها اصولها يعني مثلا هلا الدعوة السلفية اصولها الرجوع الى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ثلاث اشياء الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح هذه اصولها كاساس يعني بعدين بيجي التفصيل جزء من العقيدة الى كيفية الطعام والشراب ونحو ذلك كل هذا في السنة فأصول دعوة التبليغ ما أظن فيها الاعتناء بالتوحيد بهذا التفصيل الذي شرحت لكم جانبا منه والذي به ينجو للمسلم يوم الله تبارك وتعالى ليس هذا من أصول دعوة التبليغ لا هنا ولا هنا فالمشكلة ليست مشكلة أنه ما في عندنا هنا علماء كثيرين كما تقول أنت بينما هناك في علماء كثيرين مو هذه المشكلة هلا لو فرض أضربك مثال لو فرض كتاب صفة صلاة النبي أو غيره مما هو على منهجه وجعل جزاما على كل فرد من أفراد جماعة التبليغ أنه يمثل صفة صلاة من هذا الكتاب

سمعت انه ما كانوا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يخرجون. ولكن كانت عندهم بيئة تذكر عن شفنا الان. انا مثلا انا مدرس انا طبيب انا مهندس انا نجار انا حساس. انت تعلم جميعا يذهبون الى المسجد. بعد تسليم الامام كل واحد يذهب الى المسجد. ولكن نحن اذا خرجنا الى الطرق ثلاثة ايام او اسبوع او ايام نحن نتطرق. فالظهر لما أصدر إلا أنت عمل فأنا لما أصدر عن بيتي لأن أنا بقول بنزل بجزء يكون عقلي كتاب كبير مثلا عن شيء مثلا وكلنا هكذا. فأنا لما أصدر أسبوع في طريق أنا أول شيء أستفيد أنا أستفيد أتعلم من اللي أعلم مني. بعدين نحن يعني عندما نخرج نجد أناس لا يصلون يعني مثلا إحنا كنا في المسجد مين عنده زيارة أنا عندي بابا صنبوش أنا أقول بصنبوش واحد عمره 60-60 سنة مريض ليش ليش الطبيب قال لأنه بس مرش إحنا إذا رغمنا في الله وذكرنا بالله على الأقلية وعلمنا شو واجبه فنذكر بالله على صفتك عفوا البحث العلمي بده شوية أنا أنت هلا دخلت أنه بتزوره وكذا مو هذا البحث. الزيارة في الله مطلوبة والتناصح مطلوب والأمر المعروف مطلوب والنهي عن المنكر مطلوب. بس نحن قلت لك انه نتكلم عن قضية يعني يتفرد بها جماعة تبليغ عن كل الجماعات. قال انت بتقول عنه ما تفرد جماعة تبليغ كل من عنده غير الاسلام وعنده شيء من العلم وشيء من الغير على المسلمين يفعل هذا الذي تقوله. انا بتكلم الان عن هذا الخروج وبستدل بالسنة وبتكلم بقاعدة قلت وكررت قولي هذا بانه لا يختلف فيها المسلمون اطلاقا خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم الناس في زمانه كانوا احوج الى العلم من المسلمين اليوم في زماننا. ليه؟ لانه كان محاط الكفار فكان يرسل الرجل العالم منهم وما يرسل معه 15 رديف لهم لا يعلمون شيئا انما هم يتعلمون من اهل العلم الموجودين كلهم في بلده. فهو كما تعلمون فيما اظن جميعا ارسل معاذا وحده ارسل ابا موسى الاشعري وحده ارسل عليا ارسل ابا عبيد بن الجراح ارسل دحية الى اخره. ما وجدناه عليه الصلاة والسلام طيلة حياته المباركة ارسل مع العالم من الصحابة ناس غير علماء الى وين؟ الى اليمن. ايش فيها اليمن؟ ما فيها الا الشرك والكفر. فتصورك انه بحاجة الحاجة موجودة في زمن الرسول عليه السلام. ولذلك نقول نحن الدعوة اساسها العلم اساسها العلم بالكتاب والسنة. وانا لفت نظرك الى شيء كنت امل وارجو انه بدل ما تدندن حول قضية لا خلاف فيها انه زيارة فلان وانه ليش ما بتصلي في المسجد وشيء هذه ما فيها خلاف. لكن لفت نظركم هاي جماعة التبليغ مضى عليها كذا سنين انتوا ادرى بها عقيدتهم ما هي موحدة صلواتهم ما هي موحدة عباداتهم ما هي موحدة. اذا شو هذا التبليغ اللي عم تبلغوا الناس وانتم ما بلغتم انفسكم بعد؟ ابدأ بنفسك فانا عن غيرها فاذا انتهت ايش فاذا انتهت نسيت بيت الشعر. المهم ابدأ بنفسك كما قلنا آنفا لصاحبنا هذا وين أبو الليلة ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله. فجماعة تبليغ ماذا يبلغون إذا كانوا هم بعد ما اتفقوا في العقيدة؟ اسمعني شوي بعد ذلك أنت تتكلم حول هذه النقاط ما جبنا نقاط ما فيها خلاف والحمد لله كزيارة المريض وما هو تارك الصلاة أو المعروف إلى آخره. عقيدة ما هي موحدة صلوات ما هي موحدة صيام حج إلى آخره. الإسلام يعني كله